بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والرابع الصيام فاصنع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، وهو باللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك المخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. أسوء أنواع التعريفات الذي يحيل على في كل كلمة على إيه؟ على شيء آخر يعني. لو قلنا الإمساك من المفترض من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكان إيه؟ أولى، مع النية أولى. الإمساك مخصوص، الإمساك على إيه؟ على المفترض في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بشرائط مخصوصة اللي هو مع النية. وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاة قبل بدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي فرض كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآية. وقد تقدمت الأحاديث فيه، وقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فرضيته، فتقدم القول بقتل تاركه مع الإقرار والاعتراف بوجوبه. القول هذا قول مرجوح بلا شك وضعيف، القول بقتل التارك، إلا إذا أصر الطائفة على الإفطار عمدا في رمضان حتى الإقرار بوجوبه، فإنها تقاتل ويقتل من يعني قاتل منهم ولا شيء فيه. وأما من أفطر في رمضان فإنه يؤمر بالقضاء وبالكفارة على اختلاف في وجوب الكفارة عند بعض أهل العلم، وهذا حجة الجمهور القائلين بعدم تكفير وقتل تاركه، فإنه قد أفطر أناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عمدا في رمضان ولم يقتلهم، فتبين بذلك أن قتله حدا أو ردة ليس بصحيح، ولم يأمره بتجديد الإسلام الذي جمع أهله في رمضان، لم يأمره بأن ينطق الشهادتين، وإنما أمره بالقضاء والكفارة، وهذا من أوضح الأدلة على بقاء حكم الإسلام معه. ولو كان حدا لما أسقطته التوبة، فإن الظاهر يعني أنه إذا كان غلوه حدا لازم قتله، لازم قتله. فالصحيح إذا أو الصواب والقول الراجع الآخر، رغم أنه لا يخرج صاحبه إلى البدعة، إلا أنه قول مرجوح، يعني قول بتكفير تارك الصوم رغم أنه ضمن أهل السنة لا يخرج صاحبه إلا أنه قول مرجوح كما ذكرنا. الأدلة الواضحة في عدم تكفيره في وجوب القضاء والكفارة على من أفطر عمدا، الاتفاق على الجماع في الكفارة، خلاف ضعيف في عدم وجوب القضاء، الخلاف في عدم وجوب القضاء يعني بعض الظاهرية وترجيح ابن القيم وابن تيمية، والصحيح ثبوت القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع فقال: واقض يوما مكانه. فدل ذلك على أن من أفطر عمدا عليه القضاء، وهذا من ضمن أدلة إسلامه. الطائفة التي تقاتل على الفطر في رمضان عند جمهور العلماء نعم لم يخرجوا من الملة إذا أقروا بالوجوب، لهذا قتال الطائفة الممتنعة كالمقاتلين على منع الزكاة، فإن ذلك متصور فيه البخل والظن بالمال، ولذلك الصيام متصور فيه نفس الأمر أيضا، وهو يعني الرغبة في الشهوات ونحو ذلك. قوله فاسمع واتبع مأخوذ من قول الله عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قد ذكرنا من قبل مسألة الطائفة الممتنعة عن الشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة كيف تقاتل، فالكثير يرى أنها تقاتل قتال أهل البغي، والبعض يرى في الأركان الأربعة أنها تقاتل ردة، والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم صنف ثالث ليسوا كقتال الكفار الخارجين الملة المرتدين، ولا كقتال البغاء الذين لهم تأويل شائخ، بل هم صنف ثالث. والواحد منهم بدا نوع القتال يبقى زي قتال الخوارج ومن يهجر، وصفة الواحد منهم المقدور عليه لو وقع أسيرا فإن أقر بالوجوب عوقب أمر بالقضاء والكفارة، وإن أنكر وجوب كفر، فيبقى تفصيل في أحد الناس غير حكم الطائفة ككل. لا يلزم تكفير الطائفة بالعموم لكونها تقاتل على أمر معين، على فرق يعني كونها تقاتل مع فرقها الشريعة من شرائع الإسلام. ثلاث إيه بقى؟ قتال المرتدين بلا يعني المرتد خارج من الملة بالإجماع، يقتل الرجل ويقتل المرأة، ولا ولا يسبى المرتد ولا تضرب عليه جزية ولا تضرب عليه ذمة، لا يدع ذمة ولا يسترق، بل لابد من قتله، ده اللي هو لو قلنا بدون ايه مرتدين. وصفة قتالهم قتال الكفار بقى يرمون بما يعم إتلافه ويجهز على الجريح ويقتل الأسرى وكل أنواع القتل والتدمير. أما لو قلنا بغاء إذا صفت قتالهم كقتال أهل البغي، لا يغفف على جريح ولا يتبع مدبر ولا يعني يقتل أسير، صفة قتال البغاء. والراجح لأنه قول ثالث أنهم أصلا البغاء لا يفسقون، لا يلزم تفسيق البغاء. أما هؤلاء فأقل أحوالهم الفسق، والواحد المقدور عليه يستحق العقاب أنواع العقوبات إذا كان في الزكاة ونحو ذلك، وكما ذكرنا هنا يؤمر بالإيمان بالقضاء والكفارة. وبالنسبة إلى يعني سبي النساء والضراري، عامة العلماء على عدم سبي النساء والضراري في مثل الخوارج ومنيع الزكاة. وغنيمة الأموال فيها قولان للعلماء، جمهور أهل العلم على عدم غنيمة الأموال، اللي هي الطائفة التي تقاتل على شيء على امتناعها من شيء من شرائع شرائع الإسلام، إما أمر اعتقادي زي الخوارج أو أمر عملي زي الزكاة، زمنية الزكاة. الخوارج يقاتلون لأجل إظهارهم تكفير المسلمين والاجتماعهم على ذلك وسفك دماء المسلمين وعدم التزامهم بتحريم دماء المسلمين، فهذه بدعة من أخطر البدع. فاجتمعوا وتحزبوا وبدأوا يرفضون بدعتهم، قاتله يقاتلهم الإيمان كما قاتل عليه رضي الله عنه الخوارج. طب علي لما قاتل الخوارج عمل فيهم ايه؟ من قتل منهم فلا يعني ذهب يعني ولهذا لا دمه هذرا لا شك فيه، ويثاب من قتل، وهم قوم مهت وفساق. وحقيقة الأمر أن أقوالهم أقوال كفرية، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقوم عليه الحج. وبالنسبة إلى من قدر عليه منهم أمر عليه أن يفرقهم في القبائل، ولم يأسر أحدا منهم، لم يشبي أحدا منهم، لم يشبي لهم ذرية ولم يشبي لهم امرأة. وكذلك في أموالهم التي معهم فيها قولان، الراجع منهما أن علي رضي الله عنه لم يغنم هذه الأموال، لم يقسمها خمسا وأربعة أخماس للغنمين، لم يخمس أموال الخوارج، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وكما قال الشيخ الإسلام الثانية، سيرة علي رضي الله عنه بالخوارج تدل على أنه لم يكن يكفرهم، وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من الأئمة. ولذلك قال فالراجح أنه، وكذلك لا يدل على أنهم سيرة علي تدل أنه خالف فيهم سيرة أهل البغي كأهل الجمل والصفين، فإن سيرته مع أهل الجمل والصفين كانت سيرة الأخ مع أخيه. ولكن الراجح أنهم صنف ثالث، صنف ثالث ضمن أهل الإسلام لكن يستحقون القتال. قال الركن الخامس الحج، وهو على من يستطع، أي من استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. سبب نزول الايه ان اليهود النصارى زعموا الاسلام يعنون الاستسلام لاوامر الله، فانزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فابوا، فقال عز وجل ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فالذي يابى الحج يقول لا يلتزم، نقول يعني الاله زي ما قبل فصلنا مرات ان الاله ليس مجرد الترك، في فرق بين الترك وبين الايه الاباء والاستكبار. الاباء الرد لشرع الله، يقول لا احج ولا يلزمني ان احج، ولا حتى ولو فرض الله الحج فانا لا التزم بذلك، كابليس الذي قال لم اكن لاسجد. فابليس لم يترك فقط السجود وقال مثلا ساسجد بعد حين فانا متعب، لا قال لم اكن لاسجد، قال انا خير منه. فإبليس ده هو مثال الإباء والرد والاستكبار الذي هو كفر والعياذ بالله. ولذلك قال عبد الله من كفر فإن الله غني عن العالمين. كطوائف من يعني موجودين في زماننا هم العلمانيين، كما كان اليهود والنصارى يأبون التزام الحج، يقول لا لن نحج ولا يشرع الحج، يجحدون وجوبه ويجحدون فرضيته. وكذلك من يقول أن هذه مناسك من آثار الجاهلية أو من آثار الوثنية، وكيف نطوف باحجار ونلمس احجارا ونرمي احجارا اخرى، اللي يقول كده يبقى ايه كافر خارج من المله. حتى هل انا اعلم ان في شريعه الاسلام وجوب الحج، لكنه يستهزئ به او يرفض يعني حكمته وشرعيته ونحو ذلك، فكما ذكرنا يرفض الالتزام به، فهذا من نوع الاباء والاستكبار يخرج من المله. وهذا يكتب حتى في بعض الجرائد والمجلات من الزنادقه الكفر المنافقين الذين يظهرون كفرهم ونفاقهم علنا، ويصرحون بان هذا الحج من مناسك الوثنيه والعياذ بالله. فلا شك في كفرهم وخروجهم من المله. يقول وقد ذكر الله تعالى تفصيله في سوره البقره من قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله الى قوله اليه تحشرون. واشتراط الاستطاعه فيه مصرح به في الايه وفي حديث جبريل وفي حديث معاذ وغيره، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحله، وذا فيه ضعف عند كثير من العلماء. ولا خلاف في كفر من جحد فرضيته، وتقدم الخلاف في كفر تاركه مع الاقرار بفرضيته. والسوره المتصوره التي ذكرها ابن القيم في الخلاف هي سوره الاله في الحقيقه، وليس مجرد التارك، لانه لا نزاع بين العلماء في ان مؤخر الحج عن عامه الذي قدر فيه ليس بكافر. المؤخر فقط هو التارك الذي يقول سوف احج. ابن القيم لما جه يفترض سوره الخلاف في المساله ذكر سوره الآب أرى قال لا احج ابدا. فهذا سوره الايه؟ الاباء والرد، وليس سوره التارك الذي يقول احج بعد حين، لانه بلا خلاف ان الخلاف في وجوب الحج على الفرع والتراخي فيه. يعني لا يضلل من قال بان الحج واجب على التراخي. معانا؟ وأقول بلا خلاف إن الخلاف في المسألة دي خلاف سائر. إن هو واحد قادر على الحج ولكن قال الحج واجب على التراخي سأحج عاما قابلا العام المقبل اللي بعديه وهو عازم على الحج. الخلاف في المسألة دي خلاف سائر، يقول كثير من العلماء بأن الحج واجب على الإيه؟ على التراخي. فطوائف من العلماء واستدلوا بأن الحج فرض سنة 6 على المشهور وأتموا الحج وهو تدام إلى سنة 6 في عام الحديبية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج سنة إيه؟ 19. وحتى لو فرض يعني بعد ذلك يعني المسألة فيها نزاع بين العلماء والخلاف فيها سائر بلا شك. الأحوط أن يحج من عانه ذلك، الأحوط القول بأن يبادر إلى الحج على القول بالفرضية، لكن نزول الآية في سنة 6 هو المشهور، وده ظاهر منها وجوب الحج، وبالتالي قولوه على التراخي فيه اتجاه ان الرسول اخره. يقول وروى الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج عن الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه ابو اراد الحج فليتعجل. يعني سبحان الله الروايتين، والحديث بطرقه حسن. اللفظ ده بتاع من اراد الحج دليل على ايه؟ على عدم الفرضيه على الفور. واللفظ الاول يحتج به على الايه؟ على الفور. وذاك الحديث اصلا فيه روايات كلها ضعف، لكن رواية من أراد الحج فليتعجل، هذه الرواية تدل على التراخي، ويمكن حمل تعجل الفريضة على أنه أمر بالاستحباب. وروى الإسماعيلي بإسناده الصحيح عن عبد الرحمن بن غن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. إسناده صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وعن الحسن البصري أو سعيد المنصور الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة يجد نارا يعني، فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. إسناده صحيح إلى الحسن، لكن بين وبين عمر بن الخطاب فيه إرسال. وهذا يمكن أن يحمل على من يأبى الحج وهو أقرب، أو أن عمر لم يفعل ذلك فقد هم وذكر هذا من باب التغريب ولم يفعله رضي الله تعالى عنه، دليل على أنه لم يعاملهم معاملة المرتدين بالفعل. ثم إنه لو كان كذلك لم يضرب عليهم ليه الجزية بل يكونوا ايه مرتدين، والمرتد طبعا. ولذلك عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك، وانما ذكر هذا الاجتهاد الذي وقع في نفسه والذي يعني ذكره زمانه ولم يفعله رضي الله تعالى عنه لظهور ان ذلك غير صحيح. يعني عمر ما عملش كده لو كان هذا واجبا، لان الجزية واجبة بلا شك، وعمر لم يفعل ذلك، ده دليل ان هو ايه لا راجع عن هذا الاجتهاد، ولكن ذكر ذلك نفسه باب التغليظ والترهيب. وروى البغوي عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجه ظاهره او مرض حابس او سلطان جائر ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. حديث ضعيف ولكن هو من باب التغليظ ايضا. وروى الامام احمد عن ابي هريره قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم بنحو هذا والله أعلم. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم يعملوا بها، ولن تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. صح عن الشيخ احمد الشيخ، حديث صحيح يدل على ان الحج واجب مره واحده في العمر، وهذا اجماع اهل العلم. قال: ذكر امور تدخل في مسمى الايمان والاسلام من الاوامر والمناهي والاخبار. وهذا الباب عظيم الاهميه لما تضمنته من الاعمال التي جعلها الله عز وجل محققه للايمان. وينبغي على العبد أن يقف عند كل آية منها وكل حديث لينظر في نفسه يحقق على إيمان، لأنه بها يزداد إيمانه وبتركها ينقص إيمانه. فالنظر في هذا أن يزن الإنسان نفسه بميزان الشرع، بميزان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هو لن يلتزم بلفظ الإيمان الوارد، وهنا مثلا لفظ التقوى، لفظ المتقين، وده كطريقة الكتاب والسنة. مش في كل مواطن ذكرت الألفاظ بنفس اللفظ، أحيانا يذكر المتقون، وأحيانا يذكر المؤمنون، وأحيانا يذكر الصالحون، وأحيانا يذكر عباد الرحمن، وأحيانا يذكر المسلمون، وهكذا. فالغرض المقصود ان ينظر الانسان الى هذه الاعمال ويهتم بها. من هم المتقون؟ قال عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالنفقة في وقت الشدة وفي وقت الرخاء، السراء في وقت الرخاء وفي الضراء في وقت الشدة. وكظم الغيظ، كظم الغيظ وهو قادر على إنفاذه. والعافين عن الناس، العفو عن الناس، العفو هذا من الأمور المستحبة المؤكدة. الإحسان، والله يحب المحسنين، وهذا أشمل الإحسان الخاء، الإحسان الذي بين العبد وبين ربه أن يعبد الله كأنه يراه، والإحسان بينه وبين الناس أن يخالقهم بالخلق الحسن من كف الأذى وبسط الوجه وبذل الندى وبذل الفضل، والإحسان في القول والإحسان في العمل. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكر الله عز وجل عن من صفاتهم ذكر الله والاستغفار والتوبة النصوح، وهذا الاستغفار مقرون بالتوبة، بدليل قوله: ولم يصروا على ما فعلوا. والإصرار عمل القلب، وهو عزمه أن يعود أو عدم ندمه من الذنب، عزمه أن يعاود الذنب مرة ثانية أو عدم ندمه على ما فات. عدم التوبة، الإصرار عدم التوبة. وهذه الآية تدل على أن مسمى الإصرار مسمى شرعي، أو كما ذكرنا. لذلك لو أن الإنسان ظل في، هناك فرق بين الإصرار وبين الاستحلال. الاستحلال معناه أن يرى هذه المعصية ليست معصية، أن يراها حلالا، أن يرى ترك الواجب لا بأس به. أما المصر الذي يفعل الذنب يعني عاجز أن يعود، سواء تكرر منه أو لم يتكرر، التكرر تكرار الذنب يمكن أن يكون مع الإصرار ويمكن أن يكون مع غير الإصرار. الإنسان يفعل الذنب ويتوب ويرجع مرة ثانية ويفعل الذنب ويتوب ويرجع مرة ثانية ويتوب، هذا يتكرر منه الذنب وليس بمصر. والنوع الآخر مصر ولو لم يتكرر منه، أو قد يتكرر. واحد مصر ده بيعمل ايه؟ لما قلنا عمل الذنب ويتطلع الى ان يفعله مرة اخرى ويطلبه بجهده، فهو مصر ولو لم يوقعه مرة ثانية. واحد عازم ان يعود الى الذنب وان غير مستشعر الندم لما فات مع اقراره بالمعصية، وعارف انه عاصي لكنه لم يندم بعد ولم يقلع عن الذنب مثلا، او يتكرر منه. زي ما قلنا الاصرار مش شرط يكون مع التكرار او مع عدمه، ممكن يكون عمل الذنب مرة واحدة ولسه مازال ايه مصر، ممكن يكون بيتكرر وليس بمصر. فالتكرار غير الاصرار، غير الاستحلال، غير الاباء الذي ذكرناه من قبل. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون ان الله يغفر الذنوب. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. الآية. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن ومن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هم به، بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنون، والرجح القرآن. الذين آتيناهم الكتاب من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام و يعني ورقة بن نوفل وغيرهم من موحدي أهل الكتاب هم به بالقرآن يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فهم مؤمنون بتصديقهم ومسلمون لامتثالهم وانقيادهم. الاستسلام انقياد لأوامر الله، والإيمان تصديق انقياده. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الله أنهم صابرون على الحق ويدفعون بالحسنة السيئة. يدفعون السيئة بماذا؟ بسيئة مثلها؟ لا، بل بحسنة. يدفعون يدرؤون يعني يدفعون. إذا أحساء إليهم أحد أحسنوا إليه، وإذا أساؤهم أيضا دفعوا هذه السيئة بإيه؟ بحسنة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله عندما كنت، وأتبئ السيئة الحسنة تتمها. بينه وبين ربنا احسان، بينه وبين ربنا ان هو يحسن بعد الاساءه. طب ولما بينه وبين الناس يبقى خلق الناس بايه؟ بخلق حسن، يقوم يدفع السيئه من الناس بالحسنه منه. ومما رزقناهم ينفقون، النفقات الواجبة وأولها الزكاة المفروضة، والنفقات الواجبة على الأهل والعيال والأقارب وغيرها، النفقة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، النفقة الواجبة في الجهاد. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا سمعوا اللغو هو الباطل وكل ما لا فائدة فيه أعرضوا عنه، من صفة أهل الإيمان الإعراض عن الباطل، الإعراض عن اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والكريم الذي لا يشارك في الباطل لا يشارك في اللغو. وقالوا لأهل اللغو: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني كل منا قد برئ من فعل الآخر، وكل منا له طريق غير طريق الآخر، تبري من أهل الفساد ومن أعمال أهل الفساد. سلام عليكم، يعني هذا بمعنى أنتم منا بجانب لم نشترك معكم في ذلك. لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. من العلماء من يقول هذه الآية منسوخة، هي في مسألة المسالمة، لأنها منسوخة بآية التكفير، والله أعلم وأعلم. والظاهر والله أعلم وأعلم أن هذا من نوع الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وهجران أهل الفساد. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. التواضع، الصفة الأولى التواضع، عدم مقابلة الجاهل الذي يجهر عليهم ويسيء إليهم بمثل ذلك، بل يجيبون جوابا فيه سلام. وليس مقصود لا في هذه الآية ولا التي قبلها التحية، فإن هذا ليس موضع تحية، وإنما المقصود به كما ذكرنا عدم الأذى وعدم قبول الباطل منه وعدم مشاركته بالجهل وعدم رفض الجهل بمثله. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأدنى ذلك صلاة المغرب والعشاء، أدنى الواجب، وتتمة ذلك بقيام الليل، أن وصفهم الله بالصلاة، محافظة على الصلاة. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصفهم الله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر والدعاء أن يصرف الله عز وجل لهم عذاب النار، إن عذابها كان غراما لازما، كما يلزم الغريم غريما يلازمه، فعذابها لازم لمن وقع فيه، نعوذ بالله. إنها ساءت مستقرة لمن استقر فيها، لمن كانت مستقرة، لمن كانت مقام ومقامة. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسطا. التقتير هو البخل وعدم أداء الحقوق، والإسراف هو الإنفاق في معصية الله والعياذ بالله. ومن التبذير المحرم والإسراف المحرم أن ينفق الإنسان بحيث يضيع حقوقه حتى ولو كان في طاعة، فلو أنفق ماله كله وترك أهله وعياله بلا طعام ولا شراب وجعل يتكفف الناس، فهذا يزجر، كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيضة من ذهب في وجه الرجل الذي تصدق بها، وقال: يأتي أحدكم من مالي كله فتصدق ثم يتكفف الناس. فمن ترك، يعني فمن أنفق بحيث يضيع، المستحب حيث يضيع الواجب، حيث يضيع ما يلزمه من كف نفسه عن السؤال ومن كف عياله وكفايتهم هو وأهله لكان مبذرا. فكل قليل أو كثير في معصية الله فهو إسراف محرم. من أنفق فيما لا يعني في مخالفة شرع الفوز، وصفه الله عز وجل بالتوسط في النفقة وعدم التقتير، وكما ذكرنا البخل بما يلزم. هناك بخل مكروه وهو أن لا يعطي يعني ما تعورف عليه وما كان من كرم الخلق وكرم الضيافة ونحو ذلك، وهناك بخل محرم وهو أن يعطي دون النفقة التي يجب عليه، يعطي دون ما واجب عليه، يعطي ما دون ما واجب عليه، يبخل بالحق الواجب عليه. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وصفهم الله بترك الشرك بالله وترك قتل النفوس التي حرم الله إلا بالحق، النفوس التي حرم الله لنفس المؤمن ونفس المعاهد والذمي والمتأمن، وإلا بالحق في المؤمن إلا برد بكفر بعد إيمان أو زنا بعد أحصان أو نفس بالنفس، وفي المعاهدين بنقض عهودهم أو مستوجب القتل في الشرع، ولا يزنون فلو وصفهم الله بترك الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما فاستره، فاستر الأثام بالعذاب المضاعف، الأثام والعذاب المضاعف، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا لأنه أشرك بالله، ويضاف إلى ذلك عذابه على الأنواع الأخرى. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم، بدلا ما كانوا يعملون السيئات صاروا يعملون حسنات، بدلا من دعاء غير الله صاروا من أكثر منه ذكرا ودعاء وتضرعا لله، بدلا من قتل النفوس التي حرم الله صاروا يجاهدون في سبيل الله، بدلا من الزنا صاروا يغضون أبصارهم ويحفظون فروجهم، وهكذا. والتفسير الثاني أن الله يجعل من فضله وكرمه عليهم حسنات مكان تلك السيئات، يعطيهم ثوابا من عنده بدلا من السيئات، توضع مكان هذه الكبائر والذنوب ثوابا وحسنات. وهذا قد ورد فيه حديث الصحيح، وهو أنه يجعل له مكان كل معصية حسنة فيقول يا ربي إني أرى أشياء لا إني قد عملت أشياء لم أفعل لا أجدها هنا، إذا ولم يتبدل ما يرى صحيفة قد بدلت السيئات إلى حسنات فيسعى عن الكبائر، كيفين الكبائر الصغائر بقى الحسنات، فيقول في حاجات كبائر في الأيام أخرى إيه حسنات كبيرة يعني. هذا من فضل الله عز وجل. والأول عليه قال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، التوبة من صفات أهل الإيمان. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، الذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون شهادة الزور ولا يشهدون الباطل والمنكر، لا يحضرون في تشريب الشهادة بمعنى أن يشهد ويتلفظ ويقول شهدت كذا ورأيت كذا عند القاضي، فهم لا يشهدون بالزور، أو الشهادة بمعنى الحضور، لا يشهدون الزور لا يحضرون الزور. ولذا فسر العلماء الذين لا يشهدون الزور لا يشهدون أعداء المشركين، حضور أعداء المشركين من شهادة الزور، أن يحضر الزور يحضره معهم وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه ينبغي استعمالها أوضح يعني امر في انكار انواع اللهو الباطل. يعني لما يجي حد يتكلم على الغناء مثلا تقول الغناء حرام، وتقعد تتكلم من غير ادله يكون حافظ هذه الادله، هو اذا مر ده مش لغو، هذا الكلام حق ولا لغو؟ لابد ان يقول ايه لغو. واذا مروا باللغو مروا كراما لن يشاركوا فيه، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. قال والذين هم عن اللغو معرضون، زي واحد عمال يلعب طاوله مثلا هيقعد ينقشك في الحديث وكده، طبعا تقول له الحديث بس اساسا تقول له ليه ده لغو ولا ده هذا من الحق من اللغو، لا يقول لك ده من اللغو لانه باطل لا فائده منه. فالاستدلال بهذه الايات في ابطال المنكرات المحرمه واذا مروا باللغو مروا كراما. قال تعالى والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميا، اذا ذكر ايات الله عز وجل استجاب لها، سمعها سمع استجابه، ولم يكن أصم بالنسبة لها بمعنى الذي لم يفهم ولم يتدبر ولم يستجب ويعمل، لم يخر عليها صم وعميانا. الذي يخر أصم عليها بمعنى لا يفهمها لا يتدبر آيات القرآن، القرآن بالنسبة له عبارة عن أصوات كده. ولذلك تجد كثير من الناس لا يهتم بتدبر آيات القرآن، فله نصيب من يعني هذا الوصف المذموم في يعني أهل الفساد، وحتى يخرج عنه لابد أن يتدبر آيات القرآن. والأعمى عن آيات القرآن الذي لا يبصر ليس عنده بصيرة فيما تدل عليه وفي عواقب التزام الطاعة وعواقب فعل المعصية، فالأعمى الذي لا يرى الطريق الحق بعد أن تأتيه آيات الله، المؤمن يرى طريق الحق يستبصر بالقرآن يكتب الاستدلال بآيات القرآن لأنه فهمها ورأى الحق من خلالها فسار على الحق بعد البيان الذي بيانه القرآن. لذلك الإعراض عن القرآن وعن الاستدلال به والبحث عن وسائل استدلال أخرى دون آيات القرآن هذا ليس من صفات أهل الإيمان، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هم يريدون ان يكون ازواجهم واولادهم على طاعة الله، لم يريدوا كما قال الحسن صلاح وجه ولا حسن منظر، وانما لا يقر عين المؤمن او لا اقر لعين المؤمن الا بان يرى قريبه على طاعة الله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، بان نوفقهم للطاعة والايمان، واجعلنا للمتقين اماما لينال الثواب لا لينال الشهرة. ربنا كان الانسان اماما للمتقين وليس مشهورا في زمنه. سبحان الله، سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام من كان معه في زمنه على الايمان؟ امن له لوط وامراته ساره، وليس مشهورا في زمنه عليه الصلاه والسلام بمتبع، وصار امام الحنفاء على مر الدهور والعصور. لا يلزم من الإمامة في الدين أن يكون إنسانا مشهورا، ربما يعني إنما ينال ذلك بعد حين. وكل من اقتدي به بالخير ولو لم يكن مشهورا في زمنه وترتب على ذلك من أنواع الطاعة والخير بعد ذلك فهو من أئمة المتقين. لذلك نجد يعني هناك من يعني يترتب على يعني تعليمه لنشر الخير ولم يكن مشهورا في زمنه اهتداء أمم مثل ذلك يعني الراهب الذي علم الغلام، لم يكن مشهورا في زمنه ولم يكن معلوما وحتى اسمه لا يعرف الى الان، وظل حياته يعيش في صومعة بعيدا عن الناس، ولكن كان موحدا وتسبب في هذا، ولا شك انه من ائمه المتقين. فمش ان نجعلنا يعني الرياسه والوجاهه قدام الناس ونحن يبقى مشهور ولازم يبقى يعني الناس تسمع كلامه، لا، ائمه المتقين ممكن يكون بسلوك الانسان وعمله. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الجهاد من أعظم صفات المؤمنين، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، والقتال في سبيل الله ذروة هذا الجهاد وأعلى قدر فيه. فيقتلون أعداء الله ويقتلون، وذلك أن قتل الكفرة له ثواب عظيم، يعني من قتل كافرا ثم سدد فله الجنة عند الله عز وجل، ولا يرتمع كافر وقاتله في النار أبدا. ويقتلون شهداء في سبيل الله، فالشهادة التضحية بالنفس في سبيل الله عز وجل من أعظم صفات المؤمنين. فمن ولد من هذه الصفة فليعلم عنه الإيمان، هي أعمال داخلة في مسمى الإيمان. والاستبشار بالتضحيه والبذل في سبيل الله، لان الله قال: فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صفه التوبه، صفه العباده المدوامة على العبادة، الحامدون الحمد لله عز وجل على كل حال، احمدوا على السراء والضراء السر والعلن، على ما يحب وعلى ما يكره، السائحون سياحة هذه الأمة، الجهاد في سبيل الله والصيام، وكل انتقال في مرضاة الله، كمن ينتقل في الأرض للدعوة إلى الله عز وجل ولتعليم الناس الخير، كل انتقال هو أصل السياحة الأمة الجهاد والصيام، وكما ذكرنا كل انتقال ذلك لأنه انتقال بالقلب والبدن من حال إلى حال. الراكعون الساجدون مواظبة على الصلاة والخشوع فيها، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان، والحافظون لحدود الله الذي يحفظها فلا يتعداها، لا يأتي المنكرات، لا يأتي الكبائر، لا يسرق ولا يزني ولا يقتل النفس ولا يأتي ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه وهكذا، وبشر المؤمنين. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مشته الشر جزوعا وإذا مشته الخير منوعا إلا المصلين. جنس الإنسان خلق هلوعا، والهلع هو قلة الصبر والحلم. واشترها بقولي إذا مشته الشر جزوعا، يجزع إذا أصبه الشر ولا يصبر ولا يحتمل ويتسخط. وإذا مشته الخير منوعا، إذا أصبه المال والسعة يمنع عطاءه عن الناس إلا المصلين. هذا من أعظم أوصاف أهل الإيمان المحافظة على الصلاة، تكريم للمصلي، لأن الله استثنى المصلين ثم ذكر صفتهم الكاملة الذين هم على صلاتهم دائمون مداومون يحافظون على أوقاتها، لا يأتونها أحيانا ويتركونها أحيانا بل يواظبون عليها. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق المعلوم والزكاة واجبة، وللسائل والمحروم، ويعطى السائل ويعطى من المحروم الفقير، من حرم الرزق بمعنى قل رزقه. والذين يصدقون بيوم الدين، تصديق بالقيامة بيوم الدين يوم الحساب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذا من أعمال القلوب، الشفقة من عذاب الله، الخوف من عذاب الله، كما وصفه الله عز وجل في غير موضع، إن عذاب ربهم غير معلوم. وهذا يقتضي أن يعني الرد على المرجئة، لأنهم يرون أن من صدق فهو ناج لأول وهلة، كيف والمؤمنون الكمل الذين يعملون الصالحات لا يأمنون عذاب الله ويشفقون من عذاب الله رغم إحسانهم. فالمؤمن جمع عملا صالحا وإشفاقا، والكافر جمع إساءة، والفاجر جمع إساءة وأمنا. قال تعالى إن عذاب ربهم غير معلوم، من يأمن عذاب الله؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عدون. حفظ الفرج عن الوقوع في الفاحشة، وحفظ الفرج عن الظهور يعني ستر العورات، إذا هو معنى صحيح في الآية، فهو يحفظ فرجه بمعنى لا يظهر عورته، ويحفظ فرجه بمعنى لا يقع في حرام، لا يقع في الفاحشة، إلا على أزواجهم، يعني جاء يحفظ فرجه يجوز كشف العورة على الزوجة ويجوز المعاشرة معها، أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين والإماء فإنهم غير ملومين لا يلامون على ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك، فمن طلب شهوة من وراء ذلك، فأولئك هم العادون المتعدون لحدود الله. واستدل بها الشافعي وغيره على حرمة العادة السيئة، حرمة الاستمناء باليد، وذلك لأنها من وراء ذلك. المؤمنون لا يفعلون هذه الأفعال. طلب التلذذ بالأجنبيات وطلب النظر إلى العورات وكشف العورات على الأجانب هو من صفات أهل الفساد، ليس من صفات أهل الإيمان المصلين الناجين. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأعظم ذلك الأمانة فيما بينه وبين الله، الأمانة فيما بينه وبين الناس أمانة، والأمانة فيما بينه وبين الله أمانة، التكاليف الشرعية، الغسل أمانة، الوضوء أمانة، الصيام أمانة، الصلاة أمانة، سائر العبادات أمانة، لأن الله استأمنك، غض البصر أمانة، هكذا. وبالإضافة إلى الأمانات التي يستأمنك الناس عليها من أعراض وأموال، السر أمانة، والمال الذي عندك أمانة، وكل مصالح المسلمين التي جعلت في عنقك أمانة، معاملاتك مع الناس في الإجارة والشركة والمضاربة كل ذلك في كل أمانة، والعهد ما عهدت عليه واتفقت عليه، هذا يشمل البيوع الوفاء بها وعدم الغش فيها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يخون يراعيها بحيث يغفي بها ولا يخون الأمان. والذين هم بشهاداتهم قائمون، القائم يعني القائم لها بالقسط، فهو يشهد بالحق ويؤدي الحقوق إذا طلبت منهم، يشهد بشهادة الحق. والذين هم على صلاتهم محافظون، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، أولئك في جنات مكرمون. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة من واجبات الصلاة أن يخشع ويزداد الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة زكاة النفوس، لا إله إلا الله، يزكون أنفسهم بالتوحيد. وكذلك دخل فيها الزكاة الواجبة كما ذكرنا من قبل. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يرثون الفردوس التي يرثون أماكن الكفار التي أعدت لهم لو كانوا أطاعوا الله، لأن كل أحد له مكانان، له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. لو أطاع الله دخل الجنة وأخذ مقعده، ومكانه الذي في النار يدفع إليه يهودي أو نصراني مكان أهل الإيمان أو من الكفار الذين يتضخمون جدا ويسدون أماكن المؤمنين التي في النار. وأما أماكن الكفار التي في الجنة التي أعدت لهم لو كانوا أطاعوا الله فيرثها أهل الإيمان، هذا معنى أولئك هم الوارثون. وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الإشفاق من خوف من الله، خشية علم مقرون بخوف. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الإيمان بآيات القرآن العظيم والآيات الحسية المشهودة التي يدل على توحيد الله وقدرته، يشمل التصديق والخضوع لله عز وجل الذي تثمره هذه الآيات، وترك الشرك بالله الأكبر والأصغر. والذين يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا من الطاعات، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وقلبه خائف وجل، خائف ويخاف ألا تقبل الله منه. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال هو الرجل يصدق ويصلي ويصوم ويخاف ألا يتقبل الله منه. الوجل اضطراب القلب عند ذكر أو رؤية من تخاف سطوته وعقوبته، فهم لأجل أنهم يرجعون إلى الله ويوقفون بين يديه يعملون الصالحات ويخافون ألا يتقبل الله منهم. ولذلك قال ابن عمر لا أن أعلم أن الله تقبل مني شجرة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. فالعبد يعمل الصالحات وهو يخاف عدم القبول. إبراهيم رحم الله إبراهيم وإسماعيل يبنيان لله بيتا ويخافان ألا يتقبل الله منه، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاء المؤمن بالقبول بخوفه من الله، وهم قال أولئك يسارعون في الخيرات، المسارعة في كل خير في طاعة الله، وهم لها سابقون يوم القيامة يجعلهم الله سابقين إليها، أو وهم لها سابقون كتب الله لهم السبق إليها قبل ذلك، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخرين ما آتاهم ربهم من أنواع النعيم، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين. والإحسان يشمل كما ذكرنا الإحسان بين بينه وبين الله والإحسان بينه وبين الناس. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما ينامون، ما هنا مصدرية، كانوا قليلا من الليل هجوعهم أي نومهم ينامون يوما قليلا، أو كانوا قليلا من الليل ينامون وتبقى ما زائدة، زي إنما المال تخش على إن ما زائدة في المعنى خل التوكيد عنه. وقيل ما نافية يعني كانوا قليلا من الليل لا ينامون، يعني ولو جزء من الليل يقومون. والأول هو الصحيح أنه وصفهم بقلة النوم ليلا لأجل انشغالهم بذكر الله والصلاة، وهذا أدناه شهود الايه المغرب والعشاء والفجر واستيقاظ ذلك، والمستحب منهم ان ينام يعني ان يقوم نصفه او ثلثه او ادنى من ثلثيه كما امر الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام، قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ورتل. قال تعالى وللاسحار هم يستغفرون، السحر اخر الليل، الاستغفار وقت السحر لانهم ظلوا يصلون ظلوا الليل يصلون ثم مدوا الاستغفار يعني مدوا الى الاستغفار في السحر بعد ان اكملوا الطاعه يرون عيوبهم ويرون نقص الطاعه عما يليق بالله عز وجل فيستغفرون الله. وهكذا حال المؤمن يؤدي الطاعه وينظر الى عيوبها لا ينظر الى كمالها، لا ينظر الى احسانه فيها بل ينظر الى تقصيره فيها وانها لا تليق بالله، كعادة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار بعد الصلاة ثلاثة، وأمره أصحابه الكبار كأبي بكر الصديق أن يستغفر الله في بعد التشهد قبل التسليم، وأمر الله بالاستغفار بعد عرفة، وأمر رغب سبحانه وتعالى في الاستغفار في السحر. قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الزكاة واجبة وكل نفقة مضطرة وغيره. وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر الذي يحبه الله عز وجل هو الايمان، والايمان بالله واليوم الاخر التصديق والعمل معا، ذلك ان الذي يؤمن بالله لابد ان يحبه يصدق باسمائه وصفاته ويحبه ويعبده، واليوم الاخر يطلب الجنه ويفر من النار، ويحب الملائكه يصدق باخبارهم واعمالهم ويتشبه بهم فيما شرع التشبه به، والكتاب جنس الكتاب المنزل الكتب المنزله، والنبيين جميع الانبياء. آتى المال على حبه، آتى المال رغم أنه يحب المال، النفوس مجبورة على حب المال ومع ذلك ينفق، يعطي المال ذوي القربى ذوي قرابته واليتامى واليتيم من فقد أبوه والمساكين وهو كل من يجد كفايته وابن السبيل المسافر الذي فقد ماله والسائلين كل من يسأله يعطيه ولو يرده ولو بضيف محرم وفي الرقاب في اعتق الرقاب وفي معاونة المكاتبين وأقام الصلاة بخشوعها وركوعها وسجودها وطهارتها والمحافظة على أوقاتها وآتى الزكاة، وهذا دليل على أن إيتاء المال الأول غير الزكاة الواجبة لإنفاق في يعني طاعة الله عز وجل، والموفون بعهدهم إذا عهدوا دليل على وجوب الوفاء بالعهد، والصابرين في البأساء والضراء في المرض والفقر وحين البأس في الجهاد أولئك الذين صدقوا، هذا الصدق العملي بالإضافة إلى القول، وأولئك هم المتقون. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القنوت والمداومة على الطاعة، القانتين القانت المداومة على الطاعة، والذي يقف في صلاته لا يتكلم كلام الناس. وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى قوله ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآيات في الحج فيها أن الحج من أعمال الإيمان. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم، أي أموال الفيء للفقراء، أول صنف أولى الناس بأموال الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. حمل الفقر في سبيل الله، هجرة الأموال والأوطان في سبيل الله عز وجل، تحمل الإخراج من الدار وكل من اضطر إلى الخروج من داره إما بالسفر وإما لو حبس أو نحو ذلك، وعلى تفاوت الدرجات، يعني لو حبس ساعة أو حبس سنة، لو أبعد عن داره ومنع منها مدة فقد أخرج من داره، أخرج من ماله أخذ منه ماله بغير حق، كلها صفات أهل الصبر على ذلك وتحمل ذلك التضحية في سبيل الله عز وجل. يبتغون فضلا من الله، ابتغاء الفضل من الله، طلب هذه عبادة الرجاء وطلب الفضل منه سبحانه وتعالى، وطلب الرضوان، ابتغاء رضوان الله، طلب رضا الله، وهو أعظم ما يطلبه أهل الإيمان أن يرضى الله عز وجل عنهم، يرضى الله عز وجل عنهم. نصرة الله ونصرة رسوله، نصرة الكتاب ونصرة الرسول حيا ونصرة سنته بعد وفاته، نصرة دينه وشريعته، نصرة الله بنصرة الإسلام والسعي في إعلاء كلمة الله في الأرض كلها وإظهار دين الله سبحانه وتعالى بكل وسيلة ممكنة. فنصرة الإسلام يعني أساس من صفات أهل الإيمان، لا يكون مؤمنا من لم يشع في نصرة الدين. أولئك هم الصادقون، صفة الصدق من صفات أهل الإيمان، الذي يصدق قولا ويصدق عملا، يكون صادقا في قوله ويكون صادقا يصدق قوله عمله، كما قال عز وجل أولئك الذين صدقوا أي الذين عملوا هذه الأعمال. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعلم أن الأولى سنة المهاجرين، لكن كما نعلم من طريقة القرآن لم يذكر الله أسماءهم وإنما ذكر صفاتهم، ذكر صفاتهم لكي يقتدي أهل الإيمان بهم عبر العصور، وكذلك صفة أهل وصفة الأنصار. والحقيقة أن الصفات مشتركة بين الطائفتين، ولكن المهاجرين أخص بما ورد في الآية الأولى والأنصار أخص بما ورد في الآية الثانية. والذين تبوأوا سكنوا الدار، دار الهجرة والإيمان، دار المدينة المنورة، وتبوأوا الإيمان أي استقروا على الإيمان وثبتوا عليه، شبه الإيمان كأنه مسكن يتبوأ ينزل فيه، فهم ثبتوا على منازل الإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين أي من قبل أن يأتي المهاجرون إلى المدينة، آمن كثير من الأنصار رضي الله عنهم كأهل بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن أسلم من الأنصار، وأسلم كثير منهم قبل مقدم المهاجرين بل قبل إسلام بعض المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم، الحب في الله عز وجل هذا من أعظم صفات أهل الإيمان، أنهم يحبون إخوانهم في الله سبحانه وتعالى، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، حقدا وحسدا ورشا، لا يجد في نفسه حسدا لمؤمن ولا غشا لمؤمن على ما آتاه الله من فضله، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي المهاجرون من الفضل والذكر والتقديم والعطاء أيضا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص المهاجرين بالعطاء لأجل فقرهم وحاجتهم، فما وجد الأنصار في أنفسهم حسدا للمؤمنين المهاجرين، كما أن الله قدم ذكر المهاجرين في كل موطن على الأنصار، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا في الإمامة والخلافة، وما ولد الأنصار حسدا في أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من أوسلا، ذكرهم الله بسلامة الصدور وعدم الحسد، وهذه من أعظم صفات أهل الإيمان. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، يؤثرون الإيثار من صفات أهل الإيمان، لو كان الذي يؤتي المال على حبه مؤمنا فكيف بمن يؤتيه رغم كونه محتاج إليه، كصاحب الضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي بات هو وامرأته وصبيانه جائعين لكي يأكل الضيف حاجته ويقضي حاجته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وصفه الله بعدم الشح، والشح هو التطلع إلى ما في أيدي الناس، البخل مذموم والشح أعظم، غما. البخل أن يبخل بما في يده كما ذكرنا، بخل محرم وبخل مكروه. أما الشح هو تطلع إلى ما في يد غيره، لا يكفيه ما في يده حتى يريد أن يجمع إليه ما في يد غيره. ولذا قال عبد الرحمن بن عوف: إني إذا وقيت شح نفسي لم أشرق ولم أزني ولم أفعل. لأن الذي يريد أن ينال حق غيره، الذي يتطلع، الذي ينظر إلى الحرام، هذا يريد أن ينال حق غيره. الذي يزني يأخذ ما في يد غيره، ما لا يحل له إلا ما في يده. وهكذا السارق والغاصب والغشاش، وهذا كله مملأه الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلامة الصدور، هذه وصف التابعين ومن أتى بعدهم من أهل السنة. سلامة الصدور والألسنة لمن سبق من سلف هذه الأمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عموما الذين سبقوهم بالإيمان. ولكل أهل الإيمان لا يوجد في قلوبهم غل، فألسنتهم تدعو للمؤمنين، قلوبهم محبة مشفقة ليس فيها غل ولا حسد. ولذلك أبعد الناس عن أوصاف الإيمان في الجملة، وهذه الآية خصوصا الرافضة الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألسنتهم في سبهم والبذاء عليهم مشرعة يعني حادة. سلقوكم بألسنة الحداد، وصف المنافقين والعياذ بالله. لذلك يشترك يعني الرافضة مع المنافقين في معظم الأوصاف، الشيعة الضلال الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يدعون بإخوانهم بظهر الغيب، ويدعون بإخوانهم لأجل محبتهم لهم عبر العصور. طريقة القرآن في ذكر مسائل الإيمان ما هيش الطريقة الجدلية النظرية، بس احنا بنتكلم في المشاكل مثلا. أقول طب ما احنا مقلناش حاجة مثلا، مقلناش حاجة عن إيه البدعة مثلا والفرق الضالة. لا، احنا ما هذه الأعمال الإيمانية لابد أن ينظر الإنسان إلى نفسه فيها، لأن طريقة القرآن تختلف تماما عن طريقة يعني المتكلمين وطريقة المجادلين. البحث مثلا عن كما ذكرنا الزلات والثغرات والأخطاء فقط ليس كذلك. قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فقال أبو بكر: والله لو قاتلناهم فرق بين الصلاة والزكاة. لما ذكر أبو بكر الصلاة في رده على عمر رغم أن الصلاة لم تذكر في الحديث؟ لأن عمر مقر بقتال من ترك الصلاة، هم مجمعون. هذا يدل على إجماع الصحابة على قتال من ترك الصلاة. إذا كانوا طائفة تصر على الترك فتقاتل. فرده والاستدلال يكون به بأن الصلاة من إيه؟ من حق لا إله إلا الله. فرده أبو بكر إلى ما هو إيه؟ مقر به. إكمال استمرار الزكاة للشيخ أحمد فريد: عبارة التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا شرك أصغر. عبارة دي شرك قلنا دي شرك أكبر. فيما يعني التوكل على الله في الرزق وكذا هذا شرك أكبر، هذه شرك قلنا. يا شرك قلنا غلطة من ضعيف ما هي كده. الطبعات الجديدة ما تصلحش فيه، إن شاء الله تصلح الطبعات الجديدة. يقول قوله تعالى: والسائل ماذا نفعل في هؤلاء المتشاورين الذين يقاومون في الطريق ويغلب على ظننا ماذا أعطيناه وما لم تقوها في المعاصي. اللي أنت شايفه ماسك السيجارة في إيده للجلوس حتى يتوب إلى الله ومصر على المعصية. لكن اللي أنت واللي أنت عارف إن هو بيفعل ذلك، أما إذا لم تعلم عنه فأعطيه ولو إيه ولو شيئا. لكن اللي أنت تعرف إن هو يستمر في معصية الله لا تعطيه. لا فيما يقدر عليه العبد، اللفظ ده شرك لفظي. توكلت على الله ثم على فلان في اللفظ شرك لفظي، لكن هنا قال فيما لا يقدر عليه الا الله، دي مش متصوره. تتوكل هو الصح ان احنا نقول ما نقولش توكلت على ثم فلان ثم على فلان، وتوكلت على الله ثم وكلت فلانا، ما نقولش توكلت ايه على فلان، ده في امر يقدر عليه العبد، اما ما لا يقدر عليه الله يبقى ازاي هيتوكل على فلان في نزول المطر، توكل على فلان في ان يرزق الولد، ده تبقى مصيبه شركه اكبر فعلا. اه برضه توكلت على الله او اعتمدت على الله ثم وكلتك فوضت الامر اليك. كيف نجمع بين قول الله تعالى في الحديث خلقت اني خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وبين قولنا في مساله القضاء والقدر ان الكفار والعصاة اصحاب النار، علم الله انه ليس في قلوبهم خير وذلك ناطقهم الهدايه. الفطره اللي هي التي حفظ الله العباد عليها هي قابليته للخير، ميل نفوسهم الى الخير. اما ان الناس تعمل ايه بقى لما يجيلها الخير؟ يعني هي مجبول على انه بيميل زي البصمه كده، لو تركتها وشأنها ايه؟ اتجه للخير، لكن ربنا علم من هؤلاء ان هؤلاء ارادتهم بعد ما يكبروا وبعد ما يبلغهم عندهم ارادات الفساد. والعياذ بالله، نبوتهم خبيثه مع كونها تعلم الحق لو تركت وشأنها، لكن هي لم تترك وشأنها. الفطره معناها قابليه الحق، الميل اليه. لكن هؤلاء صرفت نوازع يعني نوازعهم وارادتهم الى اراده الشر. مش عارف اذا كان رجل من العامه لا يفهم الحجه او ينتقص من امامه او يتمسك بما ورثه عن اهله العامه او يتمسك براي شيخه الصوفي ذهبا منه وثقه فيه، هل يعذر بذلك؟ إذا كانت الحجة قد بلغته بآيات القرآن بلغة يفهمها مثله فلا عبرة لإصراره وكونه معرض عن الحجة. الحجة تبلغه اللي هي بمسألة يكفر تاريخها، يعني هو بيقول ماذا يا سيدي فلان مثلا وأتته الآيات وفسرت له بطريقة يفهمها مثله، بقى راجل ما يفهمش عربي فسرت له باللغة اللي بيفهمها اللي زينه يفهمها، ولكنه يضع اصبعيه في اذنيه قد قمت عليه الحج. كونه بقى مش واثق في الاذان وينتقص منه لا عبره بذلك. هل القول بان الروافض لا يكفرون هل اثنى على القول بذلك؟ هل الاثنى عشريه غير كفار؟ وهم الروافض هم الاثنى عشريه. احنا بنقول ان اقوالهم اقوال كفريه، عقائدهم الموجوده المسجله مليئه بانواع الكفر والضلال. ما بين الكفر واشنع انواع البدع. ومع ذلك فلا يكفر المعين منه حتى تقام على الحجه لانه من اجهل خلق الله. من يجد ساعة من المال لكنه ينفقه اولا باول ولا يدخره لاجل الحج، هل يأتم بذلك؟ يعني هو يتعمد هروبا من الحج ام انه لاجل الحاجه الى النفقه ينفق او انه يبذل تبذيرا محرما او مكروها؟ فلو قلنا لبذل تبذيرا محرما يبقى ايه؟ يبقى يأثم او يبقى حرام عليه، واذا التبذير مكروه يبقى مكروه. واذا كان لاجل الحاجه فلا يلزمه ان يتكسب الاسباب. يعني مش لازم يشتغل عشان يجيب فلوس عشان يذهب الحج. لو هو تيسرت له ذلك وجد الساعه وجد السبيل يبقى يلزمه ذلك. بعض الناس يقول ان اللحيه مثلا يلوس حلقها للخوف مما يحدث لهم في بلادنا بحجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمنتم شيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هو الأمر ده تعليق الأمر على الإسلام شرحناه قبل ذلك، لأن الفعل غير الترك. اللحية دي هو اللي بيطلعها عشان نقول له أنت مستطيع ومش مستطيع. اللي مش طالعه له لحية هو اللي إحنا نقول له مش مستطيع، لكن دي حاجة بتطلع لوحدها. أنت هتترك إيه؟ القهر. إنه الغرض المقصود يعني إن الاستطاعة مش إن ما أمنتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يعني اللي على عاكبكم. القدرة انت اصلا ما يعجزك ان تتركها، انت منهي عن خلقها، فانت يلزمك ان تتركها الا اذا وصل الحد الى امر الاكراه. ده الامر في باب الفعل لابد فيه وجود قدرة، في باب الترك لابد ان يكون هناك يعني لا يلزم وجود قدرة، ان الاصل حاصل وهو انك تترك الحرام المعصية الا ان تكره عليه. فالخوف ده يصل الى حد الاكراه ام لا يصل الى حد الاكراه؟ يبقى بقى دي واحد لو مشي في اي حته هيسجن لو لحيته او هيضرب او هيعذب او هيقطع عضو من اعضائه او نحو ذلك يبقى هنا انسان معروف. اما مجرد الانسان مرعوب ان هيبعتوا له ورقه هيقولوا له انت اسمك ايه؟ هيكتبوا له ورقه ويقول لك انا عملوا ملف فقرات مصيبه عظيمه. طب وايه ده؟ هذا رئيس الاكراه معتبر ان وجود الاكراه ان يكون فوريا بمعنى انه هو محتمل ان انا كمان هناك في يوم من الايام يمكن يقولوا عليه. طب ما ده ملوش اعتبار، هذا امر ليس له اعتبار. العبره بغلبه الظن لحصول الضرر الفوري او الذي لا يتخلف. حد يقدر يقول الكلام دلوقتي؟ طبعا الاخوه بقى لهم سنوات سنين طويله 20 سنه ملتحين لعمل الاداره والاداره وما حصل لهمش حاجه. يعني واللي حصل لهم مش عشان هم ملتحين. يعني تحصل امور كده هو قد تقع. فين غلبه الظن بحصول الضرر؟ انا اشك ان في بلادنا او كان المعاصر هذا الامر. بل اقول بنفسي يعني. سجن يعني؟ لو ان هو قالوا له كده هو وغلب على الظن هيحصل الى اكراه. يا من مكر الله يبقى قوم خاسرون. اللي ما بيخافش من ربنا يقول لك انا ما اخشش الجنه حتى. اقول لك انا خايف من ربنا ليه؟ انا ما اخشش الجنه حتى انا بعمل حاجه وحشه. اقول ده كده امن مكر الله. اذا كان في حاجه في قلبه مش مضبوطه ممكن ربنا بسببها يقضي عليه شرا. اذا ممكن الانسان بيعمل الخير وهو شايف نفسه احسن واحد. زي ما كان ابليس كان بيعبد ربنا بقى زي الملائكه مع انه مش ملك اصلا مش كده؟ ولكن كان شايف نفسه. وكان معجب بنفسه، شايف نفسه احسن واحد. وربنا اظهر هذا الامر بابتلائه بالسلوك ايه؟ لآدم. لكن هو في نفسه كان متكبر وكان معجب بنفسه بس ما كانش باين. ففي حاجات بتبقى مستكنه في النفس فتقوم يبتلى الانسان بما يظهرها. وربنا مطلع على يعني على ما في على السر واخفى من السر، على ما في بطن كان الانسان ممكن يكون مش عارف عن نفسه. فمين اللي يجزم نفسه ان هو سليم 100% من جوه خالص؟ فممكن يكون يعني حاجه ربنا اطلع عليها يوم يعاقبه عليها، مش ظلما من الله ابدا، ان الله لا يظلم نفسه شيء. ولكن واحد يكون يقول لك معجب بنفسه، شايف نفسه كويس، وله دلال بقى عند ربنا وانه لازم ياخد ولازم ياخد، لو انا شايف نفسه هيخش الجنه عارف، وان هو كمان لا زي ما واحد من الناس قال لابن مسعود رضي الله عنه: اني لا اريد ان اكون من الابرار، اريد ان اكون من السابقين. فقال ابن مسعود: هناك رجل لو يود انه لو مات لم يبعث. يقصد ايه؟ نفسه. يعني انت عمال ايه ده؟ عمال توزع انت بقى انا مش عايز اكون الابرار، مش عايز انت من عايز الله. وهو عمله تعبان جدا. فالانسان المعجب بنفسه ممكن يكون في خطر، فربنا يبتليه ويعاقبه على ذلك. جهالة ايه بقى؟ انهي جهالة دي؟ دي عمل قلبي اصلا مش مقولة، لحال واحد يعني ما يعرفش ربنا. واخد حالة قلبه دي حالة مش ايه؟ مش مجرد ان هو الجهل ده جهل محرم على الانسان. الجهل ده جهل محرم عليه. لابد ان هو العمل القلب ده ما الا ما يغش الايمان معاه. لما يزول من الله من قلب العبد الخوف من الله بالكلية ويقول انا ما اخافش ربنا يبقى خارج من الملة، ما يزودش الايمان اصلا.